السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة من كل أسبوع، بتوفيق مولانا عز وجل نلتقي سويا مع تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم. ووصلنا إلى الآية 30، كنا نتحدث عنها وتكلمنا في اللقاء السابق في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وتكلمنا، ذكرنا بعض أقوال أهل العلم في شروط الواجب، في الشروط الواجب توفرها في الخليفة، وهل يجوز أن يكون ينصب خليفتين أو لا، وإذا بويع لخليفة ثم جاء إنسان بويع له والخليفة الأول قد بويع له، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضربوا عنق الآخر كائنا ما كان أو كائنا من كان. وذكرنا يعني بعض الفوائد في هذه الآية العظيمة، وبقي الشطر الثاني منها قول الله عز وجل: الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال أهل العلم أيضا في الشق الأول في الآية: كيف ينصب الخليفة أو الحاكم على المسلمين؟ قال أهل العلم: ينصب بإحدى هذه الطرق، يعني أولا إما بتنصيص من الخليفة السابق قبله، يوصي فلان يكون خليفة بعدي، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أوصى أن يكون الخليفة بعده عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر الثاني أن يكون الأمر شورى، والناس يختارون أصلحهم وأقواهم عليها وأتقاهم لله تبارك وتعالى وأخشاهم وأقومهم وأقدرهم على إقامة العدل والحق وسياسة الأمة، كما فعل عمر. وعمر قال: إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن أترك الأمر فقد ترك رسول الله. فقالوا: فعلمنا أنه لما ذكر رسول الله لا يعدل برسول الله أحدا حتى لأبو بكر رضي الله عنه وأرضاهم. وترك الأمر شورى، قال: الأمر شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله عنهم راضي وسماهم رضي الله عنه: عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. والأمر الثالث أن يتغلب إنسان على الناس بالسلاح، نسأل الله العافية والسلامة، ويستتب الأمر له. فإذا استتب الأمر له، قال أهل العلم، هنا في مثل هذه الحال يعني يطاع ولا يخرج عليه من باب ترك المفاسد حتى لا يحدث مفاسد أكبر. الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة الذي سيأتي سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ عدد كبير من أهل العلم اعتمدوا على أخبار إسرائيليات، يعني لا تصح عن رسول الله عليه السلام بأن الجن كانوا سكان للأرض قبل آدم عليه الصلاة والسلام، فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. فلذلك قالوا بأن الخليفة الذي سيأتي سيقوم كما فعل الجن، سيسفك الدماء ويفسد في الأرض، فقاسوه على الجن. وهذا لا يصح به سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل الجن كانت سكان في الأرض قبل آدم؟ جزاك الله خير، الله يرضى عنك، أسقيك من الحوض أنت وأبوك وأمك وأخواتك، أسقيك من الكوثر يا رب، جزاك الله خير، شكرا يا عم خالد، المية ديت يعني أحسن مية في العالم كله. الأمر الأول يا أحبة الكرام، قلت بأنه ذكر أهل العلم بأن كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة الذي سيأتي سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ قال عدد كبير من أهل العلم بأن الجن كان سكان في الأرض يسكنوها قبل آدم، وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فأرسل الله إليه الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحر. وهذا لا يصح به سند عن رسول الله عليه السلام. الأمر الثاني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا يحتمل أن الله تعالى أخبرهم أن من ذرية آدم سيفسد في الأرض ويسفك الدماء. والأمر الثالث قال أهل العلم بأن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ليس اعتراضا، ولكنهم قالوا إخبارا، أو يعني عفوا ليس إخبارا، استرشادا، كيف يا رب تجعل فيها، يعني ظنا منهم ذلك أن الذي سيأتي ونحن قائمون على طاعة الله ونطيع الله ليل نهار فنحن أولى بهذه الخلافة من غيرنا، فالله أعلم لم يقولها اعتراضا، هذا قولا واحدا لا شك. قالوا ونحن نسبح بحمدك، التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب، نسبح بحمدك. وأيضا قولهم نسبح بحمدك يعني فيها معنيان، أن نقول سبحان الله وبحمده، وأيضا نسبح يا رب ننزهك، وهذا التسبيح وهذا التنزيه إنما هو بحمدك أنت، يعني أنت الذي أعنتنا على هذا التسبيح والتنزيه، على هذا التسبيح والتنزيه. ولذلك يا إخواني فضل التسبيح عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أفضل أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وقال من قال في يوم 100 مرة سبحان الله بحمده حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة؟ قالوا كيف ذلك رسول؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. الله أكبر، 100 تسبيحة، سبحان الله سبحان الله، دقيقتين 2 لا تزيد. نحن مقصرون جدا في ذكر الله، نسأل الله يغفر لنا ويعفو عنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أكثر من هاتين الكلمتين الحبيبتين إلى الله ثقيلتان، هما ثقيلتان في الميزان بفضل الله تعالى. ولذلك الأحبة الكرام قول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والتقديس هو التطهير، وقيل أيضا نصل مش سامع يا عم على صوتك كويس، ها هذا دخل الله ما شاء الله ما شاء الله، أبرك لبك من 1,000,000 ريال، الله العظيم أحسن من 1,000,000 ريال، جزاك الله خير ربنا يحفظهم يا رب. أيها الأحبة الكرام قولهم قول الملائكة عن أنفسهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، التسبيح كما قلت في قول جميع أهل العلم هو التنزيه، ننزه الله عز وجل مع المحبة والتعظيم. وأيضا التقديس التطهير والتعظيم، وقيل أيضا نقدس لك يعني نصلي لك، يعني نسبح بحمدك ونصلي لك، لا يفترون عن هذا. وأيضا نقدس لك أي أننا نصفك بما يليق بك وننزهك عما يصفك به الملحدون الذين ينسبون لك الولد والصاحبة والشريك وغير ذلك، فينسبون لله عز وجل ويصفون الله عز وجل بما يليق به سبحانه جل جلاله. قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني المنافع العظيمة من خلق آدم وذرية آدم تفوق بكثير جدا المفاسد التي تكون منه. قال الله للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، كان من ذرية آدم الأنبياء والصالحون والشهداء والعلماء والعباد والزهاد والكرام المنفقون، وفيهم من يقيم الحق ويقيم العدل ويصلي لله ويقيم شرائع الله عز وجل، وإن كان فيهم من يسفك الدماء ويفسد في الأرض. لكن المنافع التي يعني تحدث أو حدثت من خلق الله تعالى لآدم وإنشاء ذرية آدم من بعده، هذه منافع عظيمة جدا يعني تفوق الوصف بكثير بفضل الله تعالى. وهنا يا أحبة الكرام، لماذا قيل لآدم آدم؟ سمي آدم آدم ليه؟ قال أهل العلم من الأدمة، بعض العلم قالوا من الأدمة، الأدمة ليه السمرة، يعني خلق آدم أسمرا، هذا وجه. قول الثاني لأن الله تعالى خلقه من أديم الأرض. أديم الأرض يعني إيه؟ حديث سيأتي معنا، حديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله، لما أراد الله خلق آدم قبض قبضة من تراب الأرض فخلقه منها، فجاء بنوه على هذه القبضة، منهم الأبيض، منهم الأسود، منهم الأحمر، منهم السهل، منهم الحزن، وهكذا عليه صلى الله على محمد وعلى أنبياء الله الكرام. والله سماه آدم جل جلاله وعز جاهه. وهنا يجب علينا أن نذكر بعض الأحاديث في خلق آدم عليه الصلاة والسلام. اسمع لهذا الحديث الأول وتدبره جيدا، والحديث الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله تعالى آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلق قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، واستمع ما يجيبونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب إليهم فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله يا آدم، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا. ما شاء الله ما شاء الله، تطول كده الدور الخامس والدور السادس وانت واقف على الأرض، مش محتاج بقى حاجة تناسب النعيم المقيم اللي هتبقى فيه. على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعد حتى الآن. هذا الحديث أريدك ألا تنسى، لأن لنا وقفة معه مهمة. حديث آخر في خلق آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه وينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لم يتمالك. أجوف يعني الجوف ده يحتاج يملأ طعام شراب، يبقى لابد له من شهوة، لابد له من سعي حتى، وهكذا. وهذا الحديث في صحيح مسلم والذي قبله في الصحيحين. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن، وما وصف لنا. أهل العلم يقولون وصف الله في كتابه خلق آدم، فقد وصف أنه خلق من تراب، وصف أنه خلق من طين، ومن طين لازب، ومن عجل، ومن صلصال من حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار. والتوجيه قالوا بأن الله تعالى قبض قبضة من تراب الأرض وبلأ بالماء فصارت طينا، ثم مرت عليها مدة حتى تحجرت فصارت صلصالا، لأن الصلصال هو الطين المتحجر، لأن الطين إذا طبخ بالنار يقال له فخار، لم يطبخ بالنار ويترك حتى ييبس يقول يقال له صلصال. ولذلك ربنا تعالى قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار، كالفخار أي من طين تحجر حتى أصبح شبيها بالفخار، وهو المطبوخ بالنار في تحجره وصلصلته. إن قلنا إنه من صلصل بمعنى صوت، أي حدث صوت، وإن قلنا إنه بمعنى صلى بمعنى تغير، فإن الطين إذا ترك مدة أمتن وتغيرت رائحته. هذا الحديث الذي ذكرناه الآن نذكر الحديث الثالث ثم نذكر الفائدة التي نريد أن نذكرها. الحديث الثالث ألا هو الذي ذكرته آنفا رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. وهذا يدلك على هذه على كيفية خلق الله تعالى لآدم. هنا يا إخواني يعني كانوا يدرسون في زمان أن الإنسان أصل قرد مش كده؟ يقولون نظرية بتاعة داروين صحيح عن النظرية ولا ولا ولا باطلة؟ باطلة طبعا. أيوة نسمع الآن. الآن في قول النبي عليه السلام خلق الله تعالى آدم على صورته، هل صورته هنا على صورة آدم أم على صورة الرحمن عز وجل؟ هذا الحديث العظيم روى أيضا مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وروى ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. قال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله هذا حديث صحيح صححه الأئمة الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وليس لمن ضعفه حجة. وروى ابن أبي عاصم أيضا عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه، على صورة وجهه. وهذا حديث إسناده صحيح. هذان الحديثان يدلان على أن الضمير في قوله على صورته راجع إلى الله تبارك وتعالى. وروى الترمذي عن ابن عباس قال أتاني ربي، قال صلى الله عليه وسلم أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي وسعديك، قال فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث. والحديث أيضا في سنة الترمذي هو حديث صحيح. وفي حديث الشفاعة يأتي الناس إلى يأتي يقالوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة فيأتيهم الجبار أي رب العزة سبحانه في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. والحديث الصحيحين. من هذه الأحاديث قال أستاذ العلماء يعلم أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق به، لكن إياك أن تتخيل صورة بكيفية معينة، أو إياك كذلك أن تتخيل أن الله تعالى صورة كما أن الإنسان صورة. لا، أنت لك صورة تناسب ضعفك وموتك وعجزك، والله العظيم جل جلاله له صورة تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وبحمده. فقال شيخ الإسلام تيمية لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، وإذا أطلقت على الله اختصت به مثل العليم والقدير والرحيم والسميع، ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش ونحو ذلك. والصورة في اللغة هي الشكل والهيئة والحقيقة والصفة، كل موجود لابد أن يكون له صورة. وسئل قال ابن قتيبة الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين، كل هذا ثابت لله تعالى، لكن كما قلنا في شرحنا العقيدة ليست كيد المخلوق وليست كيد كعين المخلوق وليست أصابع كأصابع المخلوق، بل تليق بالله الجليل العظيم رب العرش العظيم. أنت لك عين تليق بضعفك، ما وراء الجدار لا ترى، لو رأيت كيلو لا يمكن أن ترى ألف كيلو، لكن ربنا تعالى أحاط بكل شيء علما وبصره نافذ إلى كل المفسرات، يرى كل الكون بما فيه سبحانه جل جلاله. وقال سئل الشيخ ابن باز ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهي عن تقبيح الوجه وإن الله سبحانه خلق آدم على صورته، فما الاعتقاد السليم في هذا؟ أجاب: الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ آخر على صورة الرحمن. وهذا لا يستلزم التشبيه والتمثيل، والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا وصف الله، فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل جلاله وعز جل. وليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق. أيها الأحبة الكرام، هنا أدب عظيم في قول الملائكة لما علم آدم، قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أراد الله تعالى أن يظهر شرف آدم فعلمه الأسماء كلها. قال أهل العلم: علم الله آدم بعد أن أمرهم بالسجود له فسجدوا، سجدوا ثم أراد ربنا تعالى أن يظهر شرف آدم فعلمه أسماء الأشياء كلها. أي أشياء؟ كل الخلق، كل الأشياء، بقرة والجمل والإنسان والحيوان والجان والقصعة وجميع الأشياء، جميع الأشياء كلها. وهذا الرأي الراجح، علم آدم الأسماء كلها ثم عرض هذه المسميات حتى الكاسة عزكم الله أو المنضدة أو الكرسي أو جميع أشياء. بهذه لغة بعض أهل العلم قالوا أول من تكلم باللغة العربية آدم، اعتمادا على هذا، على هذه الآية: علم آدم الأسماء كلها. المقصود أن هذه المسميات التي علم الله أسماءها لآدم عرضها على الملائكة: أنبئوني بأسماء هذه الأشياء إن كنتم صادقين أنكم يعني أحق وأولى من آدم، أو أنتم يعني أفضل منه. فقالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا يا إخواني في قول الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أدب عظيم لكل إنسان يسأل عن شيء لا يعلمه يقول: لا أعلم. ولا يستكبر الإنسان ولا يستنكف مهما كان جليلا في مجاله وفي مهنته، إذا سئل عما لا يعلم يقول: لا أعلم. بل هذا شرف له. وربنا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما سئل موسى عليه السلام: هل هناك من هو أعلم منك؟ قال: لا. فعاتبه ربه قال: بلى، لنا عبد من عبادنا بمجمع البحرين أعلم منك، أعلم منه في جانب معين، لكن موسى لا شك أنه أفضل وخير من الخضر. وأيضا قال الله تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. والنبي صلى الله نوح عليه السلام لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. والرسول سئل: أي البقاع خير؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأله فقال له: المساجد. وأي البقاع شر؟ فسأل جبريل فقال له: شر البقاع الأسواق. وهنا كلام نفيس للإمام القرطبي رحمة الله عليه، قال: الواجب على من سئل عن علم أن يقول: إن لم يعلم الله أعلم ولا أدري، اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. لكن قد أخبر الصادق أنه بموت العلماء يقبض العلم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وأما ما رواه ما وقف، وأما ما ورد من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين بعدهم في معنى الآية، فروى البستي في المسند الصحيح ابن أبي حاتم ابن حبان البستي عفوا عن ابن عمر أن رجلا سأل ابن عمر: أي البقاع عفوا أن رجلا سأل رسول الله عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله أي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال له الأسواق شر البقاع. وقال الصديق للجدة ارجعي حتى أسأل الناس. وكان علي يقول رضي الله عنه وما أبردها على الكبد 3 مرات. قالوا ما هي أمير المؤمنين؟ قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول لا أعلم. يعني ما فيش إشكال فيه، ما شالش ذنب. وسأل ابن عمر، وسأل ابن عمر رجل عن مسألة، يعني جاء رجل ابن عمر يسأل عن مسألة، فقال ابن عمر لا علم لي بها، ما أعرفش. فلما أبى الرجل قال ابن عمر نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. ما شاء الله، دول الناس عاوزين ربنا، يريدون وجه الله والدار الآخرة. وذكر الدارمي في مسنده الصحيح وفي صحيح مسلم عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل قال كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى بن سعيد للقاسم يا أبا محمد، القاسم بن محمد ابن عبيد الله نسبه ينتهي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك عظيم أن يسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم بن عبيد الله قال له وعم ذاك؟ قال لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال فقال القاسم أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. هو ده القبيح، إن الإنسان يعني يكسف إن لو سئل عن شيء يقول طب اتركني حتى أراجع أو دعني حتى أبحث هذه المسألة أو لا علم لي بها اسأل فلان هو أعلم بها. لا، ليه يستنكف الإنسان؟ واحد لما يعني هؤلاء العلماء الفتاوى جاهزة عندهم بالحلال وبالحرام والعياذ بالله وبعلم وبغير علم، لما يلقى الله ماذا يقول لله عز وجل؟ لماذا أفتيت في هذه بأنها حلال وهي حرام؟ ولماذا أفتيت بحرمة هذه وهي حلال؟ أيضا قال مالك بن أنس سمعت ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري حتى يكون أصلا في أيديه. فإذا سئل أحدكم عما لا يدري فيقول لا أدري. وذكر الهيثم بن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة، الإمام مالك سئل عن 48 مسألة فقال في 32 لا أدري، يعني أجاب عن 16 مسألة فقط و32 مسألة قال لا أدري. قلت ومثله كثير عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، وإنما يحمل على ترك الرياسة وعدم الإنصاف في العلم. قال ابن عبد البر من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. روى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. ده في زمان الإمام مالك ما فيش شيء أقل من الإنصاف. طب ما لو جاء النهاردة الإمام مالك هيقول إيه؟ ما فيش أصلا إنصاف، لعينك ما تشوفش إنصاف طلع، يعني لو شفت في 1,000,000 واحد ينصف ده أنت كده كتير. نسأل الله اللطف والسلام يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، المقصود أن الإنسان يتأدب بهذا الأدب العظيم لما قالت الملائكة لا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصف الله جل جلاله بالعلم الكامل والحكمة التامة، أحاط ربنا بكل شيء علما، وسبحانه جل جلاله وتباركت أسماؤه هو الحكيم، يضع الأمور في مواضعها بالتمام. الحكيم أخذنا الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به بالتمام. سبحانك ربي ما أعظمك يشرع شرعا في غاية الحكمة، يقدر قدرا في غاية حكمة، فأقداره وشرعه وأوامره ونواهيه كلها بعلم وحكمة سبحانه جل جلاله. نسأل الله يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.